إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. هذا هو المجلس 98 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. نحن نعلم أن الصدقة الخفية تقي مصارع السوء وتطفئ غضب الرب، وهي برهان الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: والصدقة برهان. لكن قد يتصدق الإنسان على واحد من الناس ظاهره الفقر والفاقة والحاجة، ثم يتضح أن هذا الذي تصدق عليه ليس بفقير وليس بمحتاج. هل هنا يضيع أجره؟ عند الله تبارك وتعالى الأجر لا يضيع، لأن المعول في قبول الأعمال هو النية قبل الشروع في العمل. فلو حتى تصدق على إنسان لا يستحق الصدقة ولكن ظاهره الفقر والحاجة، فالأجر عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. والعلماء تكلموا في مسألة أخرى، وهي: من أخرج الزكاة لرجل أو لإنسان بعد السؤال والتحري ظن أنه من مصارف الزكاة مسكين أو فقير، ثم اتضح بعد ذلك أنه غير مستحق لمال الزكاة، هل يلزمه في الذمة أداء الزكاة مرة أخرى؟ قال العلماء: لا، طالما أنه أداها بعد السؤال والتحري فليس عليه أن يؤدي الزكاة مرة أخرى، وقد برئت الذمة. ونحن في حديث في باب كتاب المنفورات والملح يؤكد هذا المعنى. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة. الحديث عن بني إسرائيل الأقوام الذين كانوا قبلنا. قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق. يعني تصدق على رجل ظنه فقير أو محتاج، لكن اتضح عندما تكلم الناس فيما بينهم أن هذا الرجل سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق. وما كان يقصد أن يعطي أحد اللصوص هذا المال من الصدقة. فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة. مش بقى تراجع وقال: والله أنا صدقت راحت لمن لا يستحق خلاص كفى. لا، هو مصر على أن يحصل على الأجر ويتحصل على الثواب. فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، امرأة رأى في ظاهرها الحاجة فأعطاها هذه الصدقة، لكن الناس تحدثوا: تصدق الليلة على زانية. فقال: اللهم لك الحمد، لا تصدقن بصدقة. فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على غني. فقال: اللهم لك الحمد على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له. كلمة أتي تحتمل عدة معاني، إما أنه أتي في نومه عن طريق ملك أو هاتف أخبره بهذا المعنى، أو أتي أن نبي زمانه أخبره بوحي من الله. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله. رواه البخاري بلفظه ومسلم بمعنى، حديث في الصحيحين. هذا الحديث يعلمنا أن المعروف لا يضيع. بعض الناس قد يصنع معروفا في أحد ثم يطعن في ظهره من هذا الأحد، فيقول: أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا، ثم انظروا ماذا فعل معي. نقول له: هل أنت فعلت من أجل سواد عيونه أم أنك فعلت لله؟ إن كنت فعلت له فابن آدم جحود، إذا كان جاحدا لربه ألا يجحد عبدا مثله؟ أما إذا كان لله فقد أحصاه من لا ينساه. والله تعالى أحصى كل شيء عددا، وقال في القرآن: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستمسك ما كنتم تعملون. فالذي قام بطاعة أو أنفق صدقة أو فعل معروفا لا يندم على هذا المعروف الذي فعله، ولكن يستبشر بالأجر والمثوبة حتى لو وجد جحودا ممن أحسن إليه، أو أن إحسانه صادف من لا يستحق الإحسان. القصد في المعاملة أننا نتعامل مع الله لا مع الخلق. الحديث اللي معانا بقى حديث عجيب. الرسول عليه الصلاة والسلام لا يجد فرصة للدعوة إلى الله إلا ينتهزها، وهذا حال المسلم الداعي إلى الله في كل زمان ومكان وحال، لا يكف عن دلالة الخلق على الخالق، في الطائرة، في السيارة، في العبارة، في الأسواق، دعوة انفرادية يجلس مع أحد، جولة عمومية يتجول على عموم الناس ويسأل عنهم، جولة انفرادية أو زيارة خصوصية يذهب لبعض الناس إلى بيته خاصة، يتحرك في كل صور الدعوة التي تحرك فيها النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب في كتب العقيدة موضوع الشفاعة موضوع كبير جدا. حديث الشفاعة الكبير هذا الرسول صلى الله عليه وسلم قاله هو بيأكل على مائدة الطعام، يعني حتى على مائدة الطعام كان هناك حديث فيما ينفع ويفيد. الحديث هتشوفوه معنا طويل جدا، كل هذا الحديث كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل على مائدة مع أصحابه، فهذا يعلمنا أن الدعوة في كل فرصة ولكن تحتاج إلى الحكمة والموعظة الحسنة والكلمة الطيبة والبصيرة. قال ربنا سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. قال العلماء إيه البصيرة؟ قال العلماء البصيرة هي العلم واليقين بما تدعو إليه. يكون عندك علم باللي بتتكلم فيه وعندك يقين أنه صدق وحق، هذه البصيرة. لكن هل هذه الدعوة على بصيرة مخصوصة ومحصورة في النبي عليه السلام؟ الآية ردت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فشملت هذه الآية جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء. وعنه يعني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة، يعني دعوة طعام إلى وليمة أو عرس أو ما شابه ذلك، فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه. كان عليه الصلاة والسلام يحب من الشاة لحم الذراع أو الكتف. طب ليه؟ قال لأنها أسرع في النضج فتختصر الزمن ليلتفت إلى مصالح نفسه ومصالح أمته، كما أنها ألذ طعما وأحلى وأمرأ وأبعد عن مواطن الأذى، فكان يحبها عليه الصلاة والسلام. وكانت تعجبه فنهس منها نهسة، يعني أكل منها أكلة. وبعدين بقى بدأ الحديث وقال أنا سيد الناس يوم القيامة. وأنبه هنا على كلمة طالما نبهنا عليه، بعض الناس يجي يتكلم يقول لك أنا ذهبت إلى العمرة وأعوذ بالله من كلمة أنا. من قال لك أن تستعيذ بالله من هذه الكلمة؟ هذا ضمير خطاب قاله النبي عليه السلام وقاله الصحابة رضي الله عنهم، ولا علاقة بهذه اللفظة لفظ أنا هذا الضمير بما قاله إبليس أنا خير منه أو بما قاله فرعون أنا ربكم الأعلى، هذه لا علاقة لها بهذه إطلاقا. فلما تيجي تتكلم ليس في الشريعة لا في القرآن ولا في السنة نص نحن نستعيذ بالله من أحد ألفاظ أو ضمائر اللغة العربية، فقط اللي طلبنا أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، شرور الفتن، عذاب جهنم، عذاب القبر، مثل هذا. لكن يجي واحد يتكلم ويقول أعوذ بالله من كلمة أنا، هذه من الأمور المنكرة ولا يجب أن تكون. تكلم بحرية طالما أن ليس عندك رغبة أو نية في الكبر أو التعالي، أنت تتكلم بأسلوب خطاب. وقالها كثير من الصحابة لما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم اليوم صائما قال أبو بكر أنا، هذا حديث صحيح. من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا، من شهد منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا، من تصدق اليوم بصدقة قال أبو بكر أنا، قال ما اجتمعنا في عبد إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. ورسول الله قال في أكثر من حديث منها في غزوة حنين لما أظهر نفسه للمشركين وقال أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب، وده حديث يدل على هذه المسألة أيضا لما قال أنا سيد ولد آدم أو أنا سيد الناس يوم القيامة. هل تدرون مما ذاك؟ أحيانا طرح الأسئلة في القرآن أو في السنة ليس لأنهم مش عارفين الجواب، ولكن طرح الأسئلة لاستثارة السامع ليسأل، يكون عنده الطلب والرغبة أن يعرف الجواب، فهذا من باب البلاغة ومن باب التفات المستمع إلى أهمية ما يقال وإثارة الرغبة فيه ليعرف. يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فينظرهم الناظر. يوم القيامة الأرض الآن كروية، لكن يوم القيامة الأرض ستمد كما في بعض الأحاديث كالأديم، يعني كالجلد أو البساط، ويعطى الناس قوة النظر أن ينظر أولهم إلى آخرهم، يشوفوا كلهم بعض. فالأرض تمتد، لا تكون مكورة ولكن تمتد كالبساط أو كالأديم، يحشر عليها جميع الناس، لا يكون فيها أنهار ولا جبال ولا بحار ولا أشجار ولا منعطفات، ولكن أرض مستوية كما ذكر في أوائل سورة النازعات، فإذا هم بالساهرة، هذه صفة الأرض، أرض منبسطة لا فيها هضاب ولا مرتفعات، ممتدة كالأديم، والناس جميعا يحشرون من لدن آدم إلى آخر إنسان، وبصرهم يصل إلى آخر أحد كما يصل إلى من بجواره. ينظرهم الناظر ويسمعهم الداعي، كلهم يسمعون، وتدنو منهم الشمس قيل قدر رمح أو رمحين، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. الإنسان بيتضايق من حاجتين في الدنيا، الحر والزحمة. ما يكون في زحمة يعني كده يختنق، يقول لك عايز أروح في مكان فيه وسع، ومع الزحمة الحر، يعني اجتمع كربين زحام وحر. يوم القيامة الزحام ما هو عادي، على القدم 1000 قدم من شدة الزحام، وتدنو الشمس من الرؤوس حتى يسمع الإنسان مخ أخيه يغلي من شدة الحر وطول الوقوف، ولسه ما في حساب. حتى في بعض الآثار أن الناس يقولون اللهم نجنا من هذا الكرب وهذا الهول ولو إلى النار، كل ذلك والحساب لم يبدأ. فالأمر شديد، وإحنا نعرف معنى الحر عندما نرى في أيام الصيف. فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، عايزين حل. فيقول الناس ألا ترون إلى ما أنتم فيه، إلى ما بلغكم، ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم. فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم، نروح لآدم. فيأتونه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. طيب رب العزة خلق آدم بيده، وجاء هذا في القرآن الكريم، لما لم تسجد لما خلقت بيدي، استكبرت أم كنت من العالين؟ لكن بقية البشر خلقوا بكلمة كن، كن فيكون. أما آدم فله الشرف والفضيلة، خلقه الله تعالى بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا من شدة الكرب؟ فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعده مثله. الغضب يوم القيامة غير عادي. تخيل المظالم اللي احنا شايفينها في عصرنا هذا، وبعض الناس قد يغلي دمه من شدة الظلم والقهر، ما بالك كل مظالم البشرية. يوم القيامة سيحشر الظالم والمظلوم والصغير والكبير، وهذا يوم تؤدى فيه الحقوق إلى أهلها. فالله تعالى يوم القيامة غضب غضبا شديدا لم يغضب مثله ولا بعده قط. وبعدين يبتدي يذكرهم بمعاصيه، وطبعا الأنبياء معصومون والله تعالى تاب عليه، قال وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. ونوح يعتبر هو أبو البشر الثاني، لأن عندما جاء الطوفان لم يبق في الأرض أحد حي إلا من كانوا مع نوح في السفينة، وهو يعتبر حقيقة أول رسول، يعني آدم نبي، لأن ما في كان بشر يعني إلا أولاده، لكن نوح عليه السلام كان هناك بعض الناس فأرسل إليه. فيأتون نوحا عليه السلام فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما بلغنا، ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي. إيه هي الدعوة؟ لما قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، يعتبر النبي خطيئة أو ذنب، والأنبياء يقولون هذا إشفاقا على أنفسهم وتواضعا منهم لربهم. اذهبوا إلى غير، اذهبوا إلى إبراهيم، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت كذبت 3 كذبات. إيه 3 كذبات؟ لما قال لقومه إني سقيم وكانش مريض، ولما قال، لما سئل عندما كسر الأصنام: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألهم إن كانوا ينطقون. والكذبة الثالثة لما هاجر إلى مصر مع زوجته سارة، ومصر على فكرة وطئها أقدام حوالي 7 من الأنبياء والرسل، منهم 3 من أولي العزم من الرسل. مصر كان فيها موسى، ولد فيها عليه السلام، وفيها هارون، وجاء إليها يوسف ويعقوب عليه السلام عندما قال لأهلي: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وجاء إليها عيسى عليه السلام مع أمه لما خافت عليه من يهود، فذهبت به إلى دوحة هناك في منطقة تسمى المنيا. وجاء إليها إبراهيم عليه السلام، وكان فيها إدريس عليه السلام. مهم، إبراهيم ذهب إلى مصر وكان معه زوجته سارة، وكان في مصر ملك ظالم، وكانت سارة جميلة جدا، أعطيت من الحسن والجمال ما يبهر. فلما رآها الملك أعجب بها وأرادها لنفسه. إبراهيم عليه السلام لو قال أنها زوجتي فهذا فيه إذلال للمسلم، وهذا الروايات ذكرها ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. فقال له: من هذه؟ قال: أختي. ويقصد بها أنها أخته في الإسلام أو أخته في الله. فأخذها عندما أراد أن يراودها عن نفسها، أصيب بشلل ورعشة، حاول 3 مرات، فقال بعدها: أخرجوا هذه فإنها شيطان. ثم أخدمها هاجر، أعطاها جارية اسمها هاجر، وأمر بإطلاقها وبخروجها. في الوقت الذي أخذ الجنود سارة، كان إبراهيم عليه السلام يصلي لله ويدعو ربه ألا تمس زوجته بسوء. إذن هذه 3 كذبات. لما نيجي نرى في الحقيقة أن هذه ليست كذبات بمعنى الكذب، الكذب المحرم، ولكن هي نوع من التورية أو مجاراة الخصم. يقول في علم الجدل والمناظرة: مجارات الخصم. الخصم يعني إيه مجارات الخصم؟ لما قال نظر للقمر قال لهم: هذا ربي، ولما نظر للكوكب والشمس هذا ربي. هل إبراهيم لا يعرف ربه وراح يدور عليه يبحث عنه، أم إبراهيم على فطرة التوحيد؟ إبراهيم على فطرة التوحيد، لكن لما قال لقومه هذا ربي قالوا في مجارات الخصم يعني: أهذا ربي؟ أهذا يصلح أن يكون إلها؟ فلما ثبت بالدليل والبرهان، وده اسمه علم المناظرة، وأيضا يقوم عليه الآن في العصر الحديث العلم التجريبي. كل أسس الحضارة التي نعيش فيها الآن قائمة على حاجة اسمها أسس العلم التجريبي، وهي قائمة على 3 أركان: النظر في الأدلة، وبعد النظر في الأدلة الاستنتاج، ينظر في الأدلة ثم يستنتج، وبعد الاستنتاج الاستقراء، ينظر أن هذا الأمر يتكرر أكثر من مرة في أكثر من مكان فتصبح حقيقة علمية. إذن هذا علم التجريبي، قائم على التجربة وعلى النظر وعلى الاستدلال والوصول إلى الحقيقة. وتجربة هذا الأمر في أكثر من زمان ومكان إذن يثبت أنها حقيقة علمية. من اللي حط أصول دي؟ إبراهيم عليه السلام. لو نظرنا في القرآن وجدنا كل العلوم الحديثة بأصولها وجذورها جاءت إما في القرآن وإما في السنة. طبعا 3 كذبات هذه قلنا هي مجاراة للخصم أو تورية. طب إيه تفسيرها؟ لما قال إني سقيم يعني إني سأسقم، مين منا لا يمرض؟ وإذا مرضت فهو يشفين. لما قال بل فعله كبيرهم هذا، إن كانت الأصنام تنطق، طب هو أعطلهم دليل للوقت، يقول لهم اللي كسر الأصنام دي كبيرهم، روحوا اسألوهم إن كانوا ينطقون. فهم من الخيبة رجعوا نفسهم، قالوا: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. طب أقاموا الحجة على أنفسهم، إذا كان ما بينطقوا ولا بيسمعوا فبتعبدوهم إزاي؟ فدي اسمها مجاراة الخصم إن كانوا ينطقون. ولما قال هذه أختي أي في الله، لكن إبراهيم كبقية الأنبياء والرسل تواضعا لله اعتبر النبي ذنوب ومعاصي فاستحى تواضعا من ربه، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله، فضلك الله برسالاته وبكلامه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها. نيجي بقى المسألة دي أيضا، لأن بعض من يشككون في نزاهة الأنبياء يقولون الأنبياء ارتكبوا كبائر منها قتل النفس والقرآن أثبت هذا. موسى عليه السلام في عندنا في فقه الجنايات حاجة اسمها القتل العمد والقتل الخطأ، وفي حاجة اسمها قتل شبه العمد. موسى عليه السلام كما في قصة في سورة القصص وجد عراك اختناء بين اثنين، واحد من آل فرعون واحد من بني إسرائيل. الرجل الذي كان من آل فرعون شديد وقوي كاد يفتك بالرجل من بني إسرائيل، فهذا الرجل من بني إسرائيل استباس بموسى على عدوه عشان يحوش عنه ويدفعه عنه، فنكمه نكزه موسى بيده. لكزة، اللكزة معناها ضربة في السطر، يعني واحد يحوش حد يقول له كده. عادة اللكزة أو اللكمة ما تميت أبدا ما تقتل، لكن تفسيرها حاجتين، إما أن الرجل مات خوفا وإما أن موسى، لأن موسى كان قوي وشديد، هذه اللكزة من قوتها وشدتها مات منها الرجل، لكن ما كان قصده أن يقتله. لكن برغم هذا اعتبر قتل النفس والله تعالى غفر له وتاب عليه، إذن ما كان قصده أن يقتل نفسا حرمها الله تبارك وتعالى. ولم أمر بقتلها، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ليه بالذات يقال عن عيسى كلمة الله؟ لأن عيسى لا أب له، جاء بكلمة كن، وكلمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه. فيقول عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. البعين كلهم واحد، كل واحد ذكر ذنب يستحي منه ويتواضع لرب فلا يستطيع أن يشفع، لكن عيسى لم يذكر ذنب. نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. هنا السؤال، لماذا هؤلاء الأربعة اللي ذكروا في هذا الحديث نوح إبراهيم موسى عيسى؟ لأن هؤلاء كما ذكر في القرآن الكريم هم أولو العزم من الرسل، أفضل الرسل، والذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يتبعهم وأن يصبر كما صبروا، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. الشيء الآخر، واحد يسأل طب لماذا لم يذهبوا في أول مرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، راحوا الدور الأول، ما كانوا يروحوا مباشرة للرسول صلى الله عليه وسلم. لو ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في أول مرة وهو عنده الشفاعة الكبرى لربما قال أحد لو كانوا ذهبوا إلى غيره لفعل مثل ما فعل، ولكن من الحكمة أنهم بدأوا بهؤلاء الأنبياء، وكل هؤلاء الأنبياء لم يقوموا بالشفاعة لأن مقام الشفاعة مقام اختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ورسول عليه الصلاة والسلام له خمس أنواع من الشفاعة وقيل أكثر. أول نوع من الشفاعة يسموها الشفاعة الكبرى اللي هي بنتكلم عنها الآن. الشفاعة الكبرى دي تختص كل البشرية، جميع الأنبياء والرسل وأتباعهم من المؤمنين وأقوامهم من المكذبين الكافرين، وطبعا بالإضافة إلى أمته إلى آخر إنسان. دي اسمها الشفاعة الكبرى للجميع في أن يبدأ الحساب، أن يبدأ ربنا الحساب ويسجد تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه عشان يبدأ الحساب. دي أول نوع من أنواع الشفاعة، الشفاعة الكبرى. الشفاعة الثانية هي الشفاعة للعصاة من أهل الكبائر من أمته، لأن الصغائر قلنا نكفرها الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. والقرآن نص على أن الإنسان إذا اجتنب الكبائر غفرت له الصغائر تلقائيا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشفع للعصاة أهل الكبائر من أمة، هذه الشفاعة الثانية. الشفاعة الثالثة الذين دخلوا إلى النار يشفع النبي عليه الصلاة والسلام فيهم ليخرجوا منها، وإن لم يكن لهم خروج مبكر يشفع ليخفف عنهم من عذابها. في الشفاعة الرابعة الشفاعة لجميع المؤمنين من أهل الجنة ليدخلوا، لأن أول من يطرق باب الجنة مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول خازنها من؟ فيقول محمد، فيقول لم أوذن أن أفتح لأحد قبلك، فهو أول من يفتح ويشفع للمؤمنين في الدخول. الشفاعة الخامسة يشفع للمؤمنين الذين دخلوا إلى الجنة فوصلت أعمالهم إلى منزلة ودرجة أن يزيدهم الله في منازلهم وفي درجاتهم. يعني شوف ما بيسيب حد، حتى اللي دخل الجنة وصل إلى منزلة يدعو الله يشفع له حتى يرقى منزلته وترقى درجته، هذا من حبه لأمتي عليه الصلاة والسلام. وفي رواية فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ طبعا الرسول لما نقول عليه الصلاة والسلام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هو كل ذنوب، هو كل ذنوب متقدمة قبل البعثة أو ذنوب بعد البعثة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم قبل البعثة وبعدها، لا صغيرة فضلا عن يوها تعطي كبيرة حاشاه. طيب لماذا قال ليغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ أي أنه لا ذنب له أصلا فأشبه المغفور له، لأن المغفور له كأنه صحيفته بيضاء ما له ولا ذنب، فالرسول صلى الله عليه وسلم لأنه ملوش ذنوب فهو شبيه بمن غفر له وكأنه لا شيء عليه كيوم ولدته أمه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحكي بها هذا المشهد، قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى واشفع تشفع، فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. أبواب الجنة كم؟ ثمانية، هذا جاء بها الحديث. طيب الآن اللي يخش من الباب الأيمن من لا حساب عليه منهم ذكروا في حديث آخر لهم 70,000 لا يتطيرون ولا يتشاءمون وعلى ربهم يتوكلون، اللي هو حديث عكاشة بن محصن لما قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، دول 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهم شركاء في بقية الأبواب. ثم قال والذي نفسي بيده إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة، يعني البابين الكبيرين، كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، متفق عليه. بصرى هذه مدينة في حران في الشام، وبينها وبين مكة مسيرة شهر بالأقدام. نأتي الآن إلى قصة عجيبة، قصة جميلة، وهي قصة بناء البيت وقصة إبراهيم مع إسماعيل عليهما السلام. لما نقرأ القصة نرى في بعض الحقائق التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وهي حقائق حقيقة مشوقة، وهذا القصص قصص الحق. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء إبراهيم بأم إسماعيل وبابنها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، دوحة يعني شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هناك ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ ونعرف أن هاجر من مصر، وأهل مصر كأهل الشام يعيشون في بساتين وزروع وأهل وعشيرة وقبيلة وأنس، لما تروح في مكان لا في زرع ولا في مية ولا في ناس، هذا ضد طبيعتها التي فطرت عليها أو ولدت بها، فالأمر شديد عليها. فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وهذه هي يقين المؤمنة. والآن لو هاجر أذن لها أن تخرج من قبرها وتنظر إلى مكة بهذه الملايين التي تأتي كل عام، وبهذه الأفواج التي جاءت من كل فج عميق، أكانت تصدق بصرها أن مكة على هذه الصورة لو خرجت من قبرها؟ ولكن الله تبارك وتعالى له حكمة. والذي يطيع أمر الله عز وجل يرفع الله ذكره وقدره في العالمين. ثم رجعت، فانطلق إبراهيم. طبعا لما تركهم هنا يأتي الدعاء، يعني تنفذ الأمر ثم بعد ذلك الدعاء. ونقول لأي حد له حاجة: إذا أردت قضاء حاجتك قدم بين يدي الدعاء طاعة، يعني الأول حط إدي صدقة وبعدين ادعي ربك، قوم الليل وبعدين ادعي ربك، صم يوما نفس بين يدي حاجتك وبعدين ادعي ربك. الدعاء وعقب الطاعات سنة الأنبياء. حتى لما سيدنا إبراهيم بنى البيت بدأ الدعاء بعد بناء البيت، لما ترك أهله عند هذا المكان يعني نفذ الأمر أطاع الله ثم بدأ الدعاء. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت. وهذا يؤخذ منه أن أفضل الدعاء ما استقبلنا به القبلة. ثم دعا بهذه الدعوات فرفع يديه، ويسن رفع اليدين عند الدعاء. فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع حتى بلغ يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يتلبط. يتلبط يعني يتمرد ويضرب بقدمه الأرض، اللي هي الرعشة تكون قبل الموت، خلاص يعني الولد يعني في آخر رمق من حياته، وهذا أمر شديد على الأم. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه وهو بيموت بين إيديها. فوجدت الصخا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. فهبطت من الصخا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، وده اللي بيتكلموا عن الحجاب. الحجاب موجود في الأمم السابقة، وهذا دليل. الدرع هو الذي تغطي به المرأة رأسها وعنقها وفتحة الجيب لصدرها، وهذا كان موجود في كل من سبقونا. ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي بين الميلين الأخضرين من السنة الهرولي. لما تيجي تدي ظهرك وانت عند المين الأخضرين، تعطي ظهرك يعني وجهك للقبلة وظهرك تقل بظهرك ووجهك إلى القبلة، ترى ان الناظر يقع على ماء زمزم اللي كان فيه الطفل. يعني هي بين الوادي، في بطن الوادي بين الجبلين. لما كانت تمشي تأتي عند هذه النقطة تشوف الولد أو تسمع صوته تهرول. بعد الميل الأخضر تمشي مشيا عادية، لما تيجي مرة أخرى عند هذين الميلين تسمع صوت طفلها أو تنظر إليه تهرول. أصبحت هذه الهرولة سنة، وأصبح السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، الذي كان سعيا عفويا أصبح سعيا تعبديا. لا يصح نسك الحاج والمعتمر إلا إذا مشى على قدم هاجر، ومشى على قدمها كل الأنبياء والرسل الذين جاءوا بعد إبراهيم وحجوا إلى بيت الله الحرام، كانوا يسعون بين الصفا والمروة. هذا يؤخذ منه أن الذي قدم سعيه وجهده لطاعة ربه صابرا محتسبا، الله تعالى لا يضيع قطاه ولا يضيع سعيه. وتلاقي فعلا للرجال والنساء بعد السعي سبعة أشواط ما فيك حيل، ما عاد في طاقة إطلاقا، تجد أن الطاقة استنفذت بعد السبع أشواط مباشرة، وكأنها بعد السعي جلست إلى الأرض وتنظر وتنتظر الفرج من ربها. ففعل ذلك سبع مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلذلك سعى الناس بينهما، فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صح تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، يعني في صوت تسمعه بس مش شايفة إيه الحاصل، فبتنادي هذا الصوت: إذا كان عندك إغاثة أغثني. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، سيدنا جبريل عليه السلام كان عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه هكذا حتى ظهر الماء، فجعلت تخوضه وتقول بيدها هكذا، في بعض الروايات زمزم تقول للماء فسميت زمزم، وجعلت تغرق الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرق، وفي رواية بقدر ما تغرق. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء، لأن خفت الماء تخلص فكانت بتغرف بإيديها عشان تحط في السقاء، لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، يعني ظاهرا على وجه الأرض يجري كبقية الأنهار. قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابيع، تأتيه السيول فتأكل عن يمينه وعن شماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم، هذه قبيلة من قبائل اليمن كانت في التجارة بين الشام واليمن، مقبلين من طريق كداء، كداء هذا جبل في مكة، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا. الطائر العائف هو الذي يرى الماء من بعد فيظل يحوم حوله ولا يغادر المكان، هم لخبرتهم بالطريق، فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء، نعاهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء. كلمة الجري هو المبعوث نيابة عن القوم ليستكشف لهم المكان، سمي جري لأنه يجري في حاجة سيده مسرعا في حوائجه. فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وهم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذني لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. شوف العرب كانوا يحترمون الأصول، واللي بيقولوا دلوقتي إهانة المرأة، يعني كان العرب فيهم بعض الصفات، إغاثة الملهوف واحترامهم للمرأة بالذات إذا كانت وحدها ما معها أحد، فبيستأذنوها لو قتلوها وجالسوا جنب الماء ما كان أحد رآهم، وهم قبيلة كبيرة لكن استأذن. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، لسه لكم شوية أنها استراحت لهذا، لأن الناس قوموا وضربوا الخيام وأصبحت عايشة بقى في استئناس بدل ما كانت لوحدها في الصحراء. أنا أقول من يذهب بالعمرة من جدة إلى مكة في الليل ويركب السيارة، انظر يمنة ويسرى إلى الجبال والقفار، وانظر إلى الظلام الدانس، لو أن إنسانا يمشي في هذا الظلام وحده مع زوجته، مش هنقول يمشي في الطريق، لا يمشي في بين هذه الوديان وفي الصحراء ويقطعها في أزمنة طويلة، واحد ترك زوجته وابنه في هذا الظلام الدامس في هذا الوادي في هذا المكان لا شيء معهم ولا أحد معهم، لنعرف حجم هذه التضحية التي ضحاها آل إبراهيم عليهم السلام. فنزلوا فأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم حتى إذا كانوا بها أهل أبيات وشب الغلام، سيدنا إسماعيل تعلم منهم العربية وتعلم العربية منهم، وأنفسهم وأعجبهم، كلمة أنفسهم من النفاسة، يعني وجدوا فيه نفاسة، وجدوا فيه قدر يعني عظيم وشرف فاستأنسوا به حين شب. فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، جوزوا واحدة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، وفي رواية يصيد لنا، ثم سألهم عن عيشهم وهيئتهم. شب الزوجة لما تكون صابرة ومؤمنة، ولما تكون الزوجة إيمانها ضعيف ولا يليق ببيوت الدعاء خاصة والعلماء ومنهم طبعا في أبناء الرسل والرسل، إلا أن تكون زوجاتهم على هذا القدر وعلى هذه القمة في الإيمان واليقين. فلما بيسألها قالت فقالت نحن بشر، قعدت تشتكي من المعيشة زي ما نسمع كثير من الناس لا تسمع الشكوى ولا تسمع الشكر، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. إذا غلاء الأسعار والمشاكل مش بس في زماننا لكن برضو في زمان الماضي عندما كان في هذه التعقيدات مشاكل هي وشكت إليه الشكوى. قال فإذا جاء زوجك أقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه، دي بيسموها من كنايات الطلاق، معناها يطلق زوجته. ليه سماها عتبة الباب؟ لما رأى التبرم الشديد وشدة الشكوى مما ابتلاها الله عز وجل به، اللي هي في الأصل زيادة للدرجات، ليه الناس بتعتبر ضيق الحال وقلة المال وشدة الأحوال، لماذا لا نحتسب؟ والأنبياء جاء عليهم أشد من هذا، لعلها علامة محبة وتكفير خطايا وبلوغ منزلة لم نبلغها بأعمالنا الضعيفة اللي كلها مدخولة يمكن بالغفلة والسهو أو بالرياء والسمعة والعياذ بالله. لعل هذه البلايا تطهير للمؤمنين ورفع لدرجتهم بأعمال لم يقوموا بها، والله تعالى يريد أن يرفع مكانتهم. إذن هنا يجي معنى الاحتساب عند نزول أي بلاء. خاف أن هذه العدوى تسري إلى ولده، وطبعا لا يليق ببيوت الأنبياء والرسل والدعاء أن يكون أزواجهم يشكون للأسف الشديد من شدة الحال لكن يصبرون. غير عتبة بابك نهي عن الطلاق. فلما جاء إسماعيل كأنه آنت شيئا فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن في جهد وشدة. طبعا واحد تاني ينبسط يقول لها أيوة برافو عليك عشان ادينا شوية من الفلوس ويبحبحها معانا، لأن لو قلت له احنا بخير هيسيبنا ويتركنا وينبسط. لكن قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك الحقي بأهلك. من صيغ الطلاق أيضا لما واحد قال له يقول لزوجته الحقي بأهلك وكان نيته الطلاق وقع الطلاق، فطلقها وتزوج منهم أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأتي فسأل عنه، قالت خرج يبتغي لنا. قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة وأثنت على الله. شو الفرق؟ الزوجة الطيبة المؤمنة الصالحة. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال فما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب، كانش فيه لا قمح ولا شعير ولا شيء، ولو كان لهم دعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، يعني بمعنى هذا الطعام قد لا يوافق كل أحد إلا أهل مكة، لو عاشوا على اللحم والماء لكفاهم. وفي رواية فجاء فقال أين إسماعيل؟ فقالت امرأة ذهب يصيد. فقالت امرأته ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال وما طعامكم وما شرابكم؟ قال طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بركة دعوة إبراهيم عليه السلام. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم. قيل لما جاء إبراهيم عليه السلام من الشام في هذه المرحلة كان سنه 100 عام وسن إسماعيل 30 سنة، فجاء هو بيبري سهمه تحت دوحة في زمزم، فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد، يعني من العناق والمصافحة والمحبة والأشواق. قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك، هذه بر الولد بأبي. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها، لأن القواعد كانت موجودة، قيل الذي بنى البيت هم الملائكة، فالقواعد كانت موجودة لكن هدم البيت من السيول التي كانت تأتي، ولكن على حوافه كان يمشي الماء، فعند ذلك رفع القواعد من البيت، القواعد كانت موجودة. ما فعله إبراهيم أنه رفع القواعد، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر. إيه الحجر؟ اللي هو مقام إبراهيم اللي بنصلي عنده الآن ركعتين بعد الانتهاء من الطواف. جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في رواية أخرى بنفس المعنى لكن آخر حديث في الباب متعلق بفائدة طبية، وهي نبات يخرج في الصحراء زي عش الغراب هكذا اسمه الكمأة. والكمأة ماؤها شفاء للعين لأنها تجفف الرطوبات التي موجودة في العين، وهذا من بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم ومن الإعجاز العلمي في السنة. الحديث يروي سعيد بن زيد رضي الله عنه، سعيد بن زيد هذا من العشر المبشرين بالجنة، زوج فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عنهما، وروي له 48 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. متفق عليه. هذا نبات ينبت في البر لم يستنبته أحد. من المن يعني من منة الله على عباده، أو من المن كالذي أنزله الله على بني إسرائيل تفضلا وكرما منه سبحانه وتعالى، وهذا من الإعجاز العلمي في السنة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.